يعلم جيدا أنه جاء إلى هذه الحياة الدنيا من أجل أن يختبر ومن أجل أن يمتحن. فالدنيا في اعتقاده معبر وليست دار خلود، ويعلم ذلك علم اليقين، ويعلم أن الحياة الدنيا ما كانت إلا كمزرعة من زرع فيها حصد هناك في الدار الآخرة، فمن زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا حصد شرا. ومن كان مؤمنا عاملا للصالحات فإنه من أهل الجنة، ومن كفر بالله سبحانه وتعالى وعمل السيئات فهذا من أهل النار. هذه قضايا اعتقادية لا يجوز فيها المجاملة، ولا يجوز فيها أن يقدم الإنسان تنازلا عن أمر من أمور اعتقاد دينه. فالمؤمن يعي حقيقة الدنيا، ولذلك جاءت آيات في القرآن الكريم نذكر بها إخواننا تبين لهم لماذا جيء بهم إلى هذه الحياة الدنيا. فيقول تعالى وهو أصدق القائلين ومن خالف كلام الله فقد كذب على الله وكلامه باطل. يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، ليس معنى ما أريد منهم من رزق لا أريد أن يعملوا حتى يرزقوا، وإنما العمل في الدنيا هو سبب من أسباب الرزق. وإنما قوله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، لأن السادة حينما يكون لهم عبيد يجعلون العبيد يعملون من أجل أن يأتون بالأرزاق للسادة، ويأتون لهم بالعمل كما جاء في حديث الحارث الأشعري في الكلمات الخمس التي أمر الله بها نبيه يحيى ابن زكريا عليهما السلام، فقال لبني إسرائيل إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك يعني مثل من أشرك بالله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل له أرض وله عمل وله عبيد، فقال لعبده اعمل وأدي إلي، أدي ناتج العمل إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يعطي الأرزاق ويعطي الناتج والمحصول من الأرض لغير سيده. فهذا خائن، هذا خائن يخون سيده. فيقول أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإذا قول الله تعالى ما أريد منهم من رزق يعني رب العالمين غني عنكم، بل هو الذي يرزقكم سبحانه. انظر ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. إن لماذا أتت إن التي تفيد التعليل؟ إن الله هو الرزاق، فكيف يطلب منكم ويطعم ولا يطعم؟ سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول هذا لأن البعض فهم من الآية في قوله تعالى ما أريد منهم من رزق يعني ما أريد أن يعملوا لكي يرتزقوا، لا، هذا فهم خطأ للقرآن الكريم. وإنما ما أريد منهم من رزق أن يعطوني شيئا فأنا أغنى الأغنياء. أنا الغني وحدي سبحانه وتعالى، هو الغني وحده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذه الحياة الدنيا التي أعطانا فيها أنفسنا فإن نفوسنا هي منحة ربانية ومنة من قبل رب العالمين. من الذي خلقك؟ الله خلقك ورزقك سبحانه وتعالى، ويكلأك بالليل وبالنهار، ويعطيك ويحفظك، وكل ما احتجت طلبت منه، وهو سبحانه وتعالى لا يغضب منك إن طلبت منه، وإنما يغضب منك إن لم تسأله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب على من لم يطلب منه، من لم يطلب من الله الله يغضب عليه. إذن يقول لكم: وقال ربكم ادعوني اطلبوا مني اسألوني في كل لحظة. واسأل ربك حتى في شسع نعلك. إن أردت أن تطلب الشيء القليل الذي تستحقر فاطلبه من الله، وإذا أردت أن تطلب الشيء الجليل فاطلبه من الله. وحد ربك بالطلب، بالعبادة، بالخضوع، بالخشوع، بالدعاء، بالذكر. وحده سبحانه وتعالى. اطلب، لا تطلب من سواه، لا تطلب من غير الله عز وجل. إذا كان هذا يعلم للصبي الصغار: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اسمع: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. صدقني، أنت إذا سألت ربك وجعلت قلبك معلقا بربك وحده لا شريك له، لا تطلب من غيره، صدقني سيجعل الناس يخدمونك. الناس يأتون إليك ليس بطلب منك له، لا، تسخر لك الجنود. من أجل ماذا؟ من أجل إعانتك، لأن الله الذي أراد أن يعينك فهو سبحانه يجعل عبيده وقلوب العباد تلتف حولك وتقوم بخدمتك. إن الملائكة تقوم بأعمال عظيمة لا نراها بأعيننا. لماذا يقومون بهذا؟ لأنهم جنود رب العالمين، والله أمرهم بهذا. ولذلك كانت علاقة الإنسان بربه في شريعة الإسلام محددة. اسمع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وعد على الله حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. إذن المسألة، رب العالمين حبب إلينا التجارة، وحبب إلينا البيع والشراء، وجعل العلاقة الدينية علاقة تجارة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة غير بائرة. اسمع: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وأضاف الأموال إلي مع أني لا أملكها، وأضاف النفس إلي مع أني لا أملكها، بل أنا وما أملك وأنتم وما تملكون ملك لله سبحانه. ولكن انظر إلى التفضل، لأنه كرمك، لأنه كرمك فقد ملكك، جعلك تملك. هذا من باب التكريم، مع أنك عبد، أنت عبد لله، نعم، وهذه العبودية تكريم، نعم. ومما زادني شرفا وتيئا وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. إذن هو ك كرمك ولقد كرمنا بني آدم، خلقك ورزقك، كل شيء ملك في الكون، أنت لا تملك شيئا يا مسكين. ومع ذلك حتى حينما يأمرك بالزكاة وبالدفع الأموال البر يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الملكية ملكية استخلاف، ليست ملكية مطلقة. ولذلك كان الواحد منا الذي يملك وأصبح مالكا، هل تستطيع أن تتصرف فيما تملك بدون إذن من الله؟ لا. وإن أنفقت مليما في غير مرضات الله حاسبك الله سبحانه. ولذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمنها عن مالي، من أين اكتسبه وفيما أنفق. إذا ليست ملكية مطلقة، وإنما ستسأل عنها وستحاسب. وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤول عن كل شيء. ولذلك انظر إلى التكريم، هو يملكك، خلقك، رزقك، ومع ذلك يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ما هذا الجمال؟ الله يشتري منا ما يملكه هو، لا ما نملكه نحن. يعني كان المنتظر أن يشتري مني ما أملك أنا، لكن أنا لا أملك نفسي ولا أملك مالي. ولذلك العلماء يتحدثون في قضية بيع الأعضاء، يقول لا يجوز الإنسان أن يبيع عضوا من أعضائه، الأعضاء لا تباع. لماذا؟ لأنك لا تملك نفسك حتى تبيعها. لكن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن أنت ومالك ملك لله، واشترى الله منك ما يملكه سبحانه. كما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، نحن نقرضك يا رب العالمين سبحانه. ولذلك وقع اليهود في إشكالية وقالوا إن الله فقير لأنه يستقرضنا ويطلب منا القرض. أنظرتم إلى هؤلاء الأغبياء الحمقى؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لأن الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله يكرمك فيقول لك من ذا الذي يقرض الله، مع أنه لن يأخذ المال لنفسه سبحانه، وهو الغني عن كل شيء، وإنما قل اعطي أخاك، فإن أعطيت أخاك المحتاج فقد أقرضت الله قرضا حسنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت ومالك ملك لله، اشتراهم الله منك، وفي المقابل سيعطيك الجنة. سبحان الله، ما هذا الكرم؟ كرم عجيب، كرم عظيم، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أكبر فوز أن تجود بنفسك. إذا معنى ذلك أننا بعنا أنفسنا لله، لم نبيعها للشيطان غيرنا. وقلت لكم في أول الكلام هناك فرق بين المؤمن والكافر. المؤمن الذي فهم العقيدة الصحيحة باع نفسه وماله وكل ما يملكه وما ملكه الله إياه، باعه لله سبحانه. أما الكافر فقد باع نفسه للشيطان ووجدها صفقة أفضل في نظره، الخسيسة الخبيثة، وجدها أفضل وأربح من بيعه نفسه للرحمن سبحانه وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، سوء العمل أصبح في نظره حسنا، لأن الإنسان انعكست عنده المعايير وانقلبت أمامه وفي عقله الموازين. أما الصادق الذي باع نفسه وباع ماله لله سبحانه وتعالى فيتفاوتون في درجات لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أن الله تعالى يقول لنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها يأمرنا أن ندعو وأن نقول له اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم يا رب العالمين؟ هم الذين باعوا أنفسهم لله وحده لا شريك له ووصلوا إلى الدرجات العليا. فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه. هذه الآية من سورة الفاتحة تفسرها الآية في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا أطعت الله ورسوله كنت مع هؤلاء. الأنبياء معروف قدرهم والصديقون معروف قدرهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أما الشهداء فهم الذين لم يرتضوا أن يشهدوا بألسنتهم وفقط، بل شهدوا بأنفسهم وشهدوا على صدق هذا الدين وعلى حقية هذا الدين بدمائهم، فماتوا شهداء لله سبحانه وتعالى. والشهيد عند ربه سبحانه وتعالى له خصائص، هذه الخصائص جاءت في القرآن الكريم. يقول الله تعالى في القرآن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي هم أموات، لا، بل للإضراب الإبطالي ليسوا أمواتا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات خبر لمبتدأ محذوف تقديرهم أموات، لا تقولوا عنهم إنهم أموات، بل للإضراب الإبطالي هذا خطأ، الصواب بل أحياء، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وتأتي آية أخرى في آل عمران تفصل هذا، فيقول سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تحسبن مجرد حسبان، لا يدخل في حسبانك ولا في ظنك، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء ويجري عليهم الرزق. لأن الإنسان حينما يموت يرى الإنسان قد مات. هل الموت هو عبارة عن فناء للإنسان وانتهاء للجثمان وللنفس البشرية؟ أبدا. القرآن الكريم يوضح أن الكافر حينما يموت تكون له بداية حياة برزخية، الذين تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ضرب للوجوه الكفار، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، عذاب من أول لحظة. ويقول عن قوم نوح أغرقوا، فاء الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فأدخلوا بسرعة، فأدخلوا نارا، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما المؤمنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من أول لحظة من ساعة دخول ملائكة الرحمة عليه لقبض الروح، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند قبض الروح ألا تخافوا، من أول لحظة، لأن الإنسان حتى وإن كان مؤمنا يهاب موقف الموت، يدخل على مجهول، عالم مجهول لم يره قبل ذلك، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بشرى من أول لحظة. هذا عن الكافر تبشير بالنار وعذاب، أما المؤمن الموحد فتبشير بالجنة وتبشير برحمة الله سبحانه. ويقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. أولياء الله الذي سيفسرها بعدها بقول الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. قاعدة: كل من كان لله كل من كان تقيا فهو لله ولي. المؤمن التقي هو الولي. الولي مش اللي بتعمل له مولد. بعض الناس يظنون الولي اولياء الله الصالحين اللي بتعلمهم مولد. لا، المؤمن التقي. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الله الذي فسرها ولم افسرها انا. قال الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. لهم البشرى في الحياه الدنيا حينما تاتي الملائكه قبل ان يغادروا الحياه تاتي البشرى. لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. في كل موقف من المواقف تاتي البشرى من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا ثم جاء قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. سبحان الله، لقد علمنا ان المؤمن حينما يموت له حياة، وكذلك الكافر وعذاب. ولكن نقول الشهداء لهم حياة مخصوصة خصها الله عز وجل من دون العالمين، فقال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ليس هذا فقط، ولكن ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. هؤلاء الشهداء لابد وأن تتوافر فيهم خصلتان وشرطان، لأن الجهاد في سبيل الله عبادة من العبادات، لها شروط العبادات. هل تقبل عبادة بدون هذين الشرطين؟ يستحيل. قال الله تعالى فمن كان، الآية التي تقرؤونها في كل جمعة من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا لابد من الإيمان مع الإخلاص، المؤمن ويكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. وشرط الإخلاص جاء متحققا في حديث الصحيحين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم رجل ينفق، ورجل عالم يعلم، ورجل يجاهد في سبيل الله. فقال: فأما الأول هذا العالم يؤتى به فيعرفه نعمة. أول من يقضى عليهم ويدخلون النار ثلاثة منهم عالم، يؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها. يقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي، قال يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته للناس ليقال هو عالم. ليقال، إذا لم تكن مخلصا لله ليقال. احذروا من الرياء، احذروا من العجب يا طلاب العلم، صححوا النوايا. أخلص، أقول هذا الكلام لنفسي ولإخواني ولمن يسمعني، حافظوا على الإخلاص. وإلا فإن العلم الذي سهرت من أجله وتعبت من أجله يصبح وبالا عليك يوم القيامة. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمت العلم للناس ليقال هو عالم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. صور، عالم أول واحد يدخل النار. ثم الثاني رجل تصدق بأموال كثيرة، يؤتى به فيعرف نعمه: أعطيتك الذي أعطيتك هذه الأموال، ما عملت فيها؟ يقول: يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو منفق، ليقال هو جواد، وقد قيل أخذت أجرك من الناس ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. أما الثالث والعياذ بالله فهو المجاهد الذي جاهد ولكن لم يكن مخلصا فيؤتى به فيعرفه سبحانه نعمه فيعرفها فيقال ما عملت فيها؟ يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء هو شجاع. وقد قيل أخذت أجرك من الناس ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. الشرط الأول الإخلاص. فما هو الشرط الثاني؟ موافقة الكتاب والسنة. هل من الممكن أن يكون الإنسان مجاهدا في غير طاعة الله؟ نعم. ولذلك قسم العلماء الجهاد إلى جهاد سني وجهاد بدعي. اسمع إلى حذيفة بن اليمان فيما أورده سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح. يقول لأبي موسى الأشعري، وانظر إلى مذكرة الصحابة بعضهم مع بعض، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول لأخيه أبي موسى الأشعري: أرأيت رجلا خرج بسيفه يضرب ابتغاء وجه الله؟ يبقى الإخلاص موجود، ابتغاء وجه الله، ثم مات، أيدخل الجنة؟ قال نعم. قال لا، حتى ينظر أضرب في أصاب أمر الله أم لم يصب أمر الله. يفسر ذلك ابن مسعود فيقول يعني ينظر فيه هل ضرب على سنة أم على بدعة، ضرب سنة أم في بدعة، قاتل قتالا سنيا قتال مشروع ولا قتال مبتدع. إذا لابد من توافر الشرطين، كالجهاد كأي عمل من الأعمال لابد من توافر الشرطين. صححوا المفاهيم الآن، غدا ستصحح المفاهيم، ستصحح المفاهيم في الآخرة، ولكن لن ينفعكم تصحيح المفاهيم وقتئذ، وإنما سيكون تصحيح المفاهيم وبالا على من كانت مفاهيم مغلوطة. أما اليوم فمن الممكن أن تصحح المفاهيم فينظر أضرب بسيف. ولذلك يقول الحسن البصري مفسرا لكلام ابن مسعود ولكلام حذيفة بن اليمان: فنظرنا في قتال الذي حدث مع الخوارج وغيره، فنظرنا فإذا القوم يضربون بأسيافهم على البدعة. وللأسف شباب يقتل وشباب يموت وشباب يفجر نفسه ويظن نفسه شهيدا ويدجل عليه الدجالون ويقولون عنهم شهداء وينزلون عليهم أحكام الشهادة وهم في النار، لأنهم كلاب النار كما قال الرسول، ولم أقل أنا، قال عن هؤلاء الخوارج الذين يقتلون المسلمين قال عنهم إنهم كلاب النار. نصحح المفاهيم لأن بعض المسلمين البسطاء ممن يحبون الدين ويحبون أهله يحسنون الظن بأمثال هؤلاء. إياك أن تحسن الظن بخارجي مهما حسن كلامك في دين الله عز وجل، إن كان متكلما لسنا يتكلم بكلام ويقول قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه على بدعة بغيضة سلمنا الله وإياكم. المجاهد الذي يتوفر فيه الشرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يكون يقاتل من أجل ما هو الوجه الصحيح للقتال؟ يبتغي وجه الله، أن يقاتل الكفار في جهاد من أجل شرع الله سبحانه وتعالى، من أجل رفعة دين الله، أو من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرض أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يجاهد ويقاتل دون ماله اعتدي على ماله فقاتل فهو شهيد، من قاتل دون أهله ودون المسلمين يدافع عن حوزة المسلمين وبلاد المسلمين وأرض المسلمين بشرط أن يحسن النية لله وأن يخلص وأن لا يكون مقاتلا من أجل أن يقال هو جريء. كل ذلك قتال مشروع وهو من الجهاد المسنون الذي فيه بدعة. أما القتال الذي يكون قتال للمسلمين يقتلون المسلمين يخرجون على الأمة فيقتلون ضرها وفاجرها يقتلون أناسا ما فعلوا معهم شيئا على الإطلاق، ليس بيني وبينك أي شيء على الإطلاق، لا عداوة ولا ما اعتدت عليك ولا ما، ومع ذلك تقوم بقتل أو بتفجير نفسك في مكان معين لكي تدخل أنت النار لقتل نفسك كمنتحر ولقتل أناس من المسلمين ما فعلوا معك شيئا على الإطلاق ولا علاقة لك بهم على الإطلاق، ما فعلوا معك. الكافر غير المحارب معصوم الدم، فما بالكم بالمسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله، ما فعلوا شيئا يستحق أن يقتلوا عليه، ومع ذلك تقوم جماعات لقتل المسلمين بغير سلطان من الله سبحانه وتعالى. إن هؤلاء نريد أن نصحح المفاهيم ونبين لهذا الشباب حتى لا يفاجأ فيجد نفسه حينما يموت في النار ولن يكون هناك فرصة للرجوع مرة أخرى ليقول لربه سبحانه وتعالى يا رب ارجعني إلى الدنيا حتى أعمل صالحا مرة أخرى، وإنما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وأصبح الإنسان بين إما الجنة أو النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أردت قبل مغادرة هذا المقام الكريم أن أذكركم ببعض الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن كرامة الشهداء. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن كرامة الشهداء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، ست خصال للشهيد عند الله. اسمع ونسأل الله أن نكون منهم. اسألوا الله الشهادة بصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. حتى لو مت على فراشك فإنك من الممكن أن تبلغ درجة الشهداء إن شاء الله تعالى. كرم ربنا سبحانه وتعالى واسع، ولكن ينبغي عليك أن تصدق مع الله. للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ساعة أن يضرب فيندفع الدم. أبشروا أيها المجاهدون، أبشروا أيها الشهداء، أبشروا يا أباء الشهداء وأمهات الشهداء. يغفر له في أول دفعة من دمه، كل الذنوب تغفر، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر سبحان الله، ويأمن من الفزع الأكبر ساعة أن يأتي الفزع الأكبر ونفخة الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يدخل في هؤلاء الذين استثناهم الله من الشهداء، يأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الله يتحف سبحانه وتعالى تحفة عظيمة، فيوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. 70 من أقاربه يؤذن له في أن يشفع فيهم سبحان الله العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن دم الشهداء يوم القيامة، ولذلك جعل الشهيد حيا، ولذلك لا يغسل. شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن إلا في ملابسه التي قتل فيها، فيدفن مدرجا في دمه حتى يبعث يوم القيامة، يبعث يوم القيامة بهذا الدم، يكون اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا لا يكون إلا لشهيد المعركة. وذاك عندنا شهداء الذي احترق به البيت أو هدم عليه البيت أو مات في حادثة، كل هؤلاء يعطيهم الله أجر الشهداء، ولكن ليسوا كشهداء المعركة أبدا. هذه شهداء در الشهداء أنفسهم درجات. المبطون، المرأة التي تموت في نفاسها، كل هؤلاء شهداء، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن ليسوا كشهداء المعركة. لقد وجدنا في نكبة 25 يناير بعد أن توفي بعض المتظاهرين في شارع 77 في المعادي، قامت الدجاجلة بتكفين هؤلاء الشباب في ملابسهم، وقالوا لا يغسلوا ولا يكفنوا لأنهم شهداء مجرمون كذابون دجالون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، يكلم يعني يجرح ويسيل دمه، والله اسمع، والله أعلم بمن يكلم في سبيلي، الله أعلم بمن يكلم في سبيل، مسألة النية والإخلاص. قال: إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. وانظروا إلى بقية الأحاديث التي تبين أن الصحابة كانوا أحرص الناس، أحرص الناس على الشهادة في سبيل الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، كلمة قل للإعجاب، اتعجب من هذا الأمر، أعجب بهذا. فقال: بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أعلمه الله أنه من أهل هذه الجنان، فقال: إنك من أهلها. فأخرج عمير تمرات، تمرات جمع تمرة، تمر بلح، من قرنه، فجعل يأكل منهن، بيأكل في البلح. ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل من ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. تذكر وهو بيأكل البلح إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك من أهل الجنة. فقال: سبحانه، ما بيني وبين الجنة إلا شوية البلح، لا دي تبقى حياة طويلة قوي. فألقى بالتمرات على الأرض فرماها، ثم قاتل المشركين حتى قتل وأصاب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكم النبي يعد شهادة له صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يبين درجة الشهداء أنهم ليسوا في موضع عادي من الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن هل الجنة كلها في من أصحاب الجنة في درجة واحدة؟ لا، هناك منازل، منازل في الجنة يراها عموم أهل الجنة، كما يتراءى الناس الكوكب الدري الغابر في السماء. شوف احنا على الأرض ننظر إلى كوكب دري في السماء بعيد جدا عنا، ونحن على الأرض. هناك من أهل الجنة من ينظر إلى منازل بعض الصالحين. ولذلك لما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أهم أنبياء؟ درجات الأنبياء هذه؟ قال: لا، بل مؤمنون آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. كان عندهم تصديق عظيم، هذا التصديق جعلهم يعملون لهذا الدين العظيم. فاسمع، جاءت أم حارثة ابن سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ ابنها توفي، قتل في غزوة بدر. فقالت: ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، يعني لا يعرف له رامن، جاء سهم طائش فقتله. قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. لو عرفت أنه في الجنة أصبر، لكن لو كان في النار لا تبكي على موته، ولكن ستبكي عليه إن كان في النار والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارسة، إنها جنان في الجنة. وانت فاكرة جنة واحدة؟ إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. دي جنان، جنات كثيرة، وابنك لم يصب الجنة كأي جنة، وإنما ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذه بعض الأحاديث التي ذكرناها، والمقام لا يتسع لأكثر من هذا. ومن أراد أن يقف على مجموعة من الأحاديث العظيمة التي تتحدث عن فضل الشهادة في سبيل الله، فليراجع صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني رحمة الله عليه، فقد أورد فيه الأحاديث الصحيحة من كتاب الترغيب والترهيب، وفيها أمور تجعل الواحد يرجو ربه سبحانه وتعالى الشهادة بحق. فإن حصلتها فسبحان الله، يا لها من كرامة عظيمة، وإن لم تحصلها فمن الممكن أن تنال هذه المنزلة والمرتبة إن كنت صادقا، ولو على فراشك كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة بحق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. مكن اللهم لدينك في أرضك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع لنصرة دين الإسلام، وللعمل على ما فيه الخير لأمة الإسلام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.